بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى سؤال الأخ. إذن يعني هذا الإنسان الذي قضى حياته ولم يصلي فلا تتعب نفسك وتحج عنه، هذا هو الذي أنا أراه. السؤال الذي يلي هذا يقول الأخ: ما قولكم في رجل أهل بالحج مفردا ولم يطف طواف القدوم؟ نقف هنا طواف القدوم، لأن أخشى أن يكون يقصد طواف الحج، لأن معنى سؤاله ما ذكر طواف الحج، يقول ولم يطف طواف القدوم. طواف القدوم سنة وليس إشكالا لا يطوف طواف القدوم، ولم يطف طواف القدوم لأنه يشكي رجله لعملية جراحية، ولكنه طاف طواف الإفاضة. طيب، وسعى على عربية، هل عليه فدية؟ ثم يسأل بعد ذلك السؤال الآخر: ما حكم العمرة؟ هذا ليس فيه إشكال، لأن هذا الطواف الذي ذكره الأخ طواف القدوم بالنسبة له إنما هو ماذا؟ ليس يعني واجبا عليه، وإنما هو سنة. المهم أنه حصل منه الطواف وحصل منه ماذا؟ السعي، فبذلك ماذا؟ انتهى الأمر. بعد ذلك يقول: ما حكم عمرة التي أو الذي يفعله الناس اليوم من التنعيم نيابة عن أفراد إخوانه؟ أنا قلت لكم لا يكثر من العمرة، ولكن لو نبت عن شخص وهو فعلا غير قادر على أن يؤدي العمرة، ليس معنى هذا أي إنسان يقول لك اعتمر عني وتعتمر، لا، نحن قلنا لا بد أن يكون غير قادر، فلك أن تعتمر عنه. السؤال يقول: هل للحاج أن يلبس الساعة؟ الجواب نعم. وهل له أن يلبس الخاتم إذا كان من فضة؟ كذلك نعم. وهل له أن يلبس الكمر الذي به خياطة لا يضر؟ وله أن يعلق حقيبة على كتفه، وله أن يستخدم المحزم، وله أن يربط إزارة، وله أن يضع مشبك، لكن بشرط لا يعملها كخياطة، هذه كلها جائزة أن يفعلها الإنسان. والنظارة أيضا. الذهب للنساء ليس فيه مانع، النساء لا يمنعن من ذلك، يعني اللي هو الحلي. إذن أيها الإخوة، فيه أمور لا تمنع منها، الذي تجتنبه ما يكون في فعله أو في لبسه محظور. أما بعض الأمور، أن تحمل على رأسك مثلا طعاما، هذا ليس فيه شيء. أن تحمل ماء ليس فيه شيء. نعم، إيش فيه؟ ليس فيه. هذه يعني المشكلة، أن بعض الأخوة يتصور أن قضية مجرد خيط، يعني هذا المشلح هذا مخيط، أنا لو خلعته من يدي وجعلته إزارا أو رداء يصح وهو مخيط. المهم أن لا تلبس محيطا، هذا المخيط لا يكون خيط على البدن كله كهذه الثياب اللي علينا، أو السروال الطويل خيط هذا لنا، أو الفنيلة، أو كوت، أو ما شابه ذلك مما نلبسه، أو هذه الوترة نضع على الرأس والطاقية وغير ذلك. أما أن تأخذ ثوبك هذا، نفرض أن إنسانا في الطائرة ونسي أن يلبس إحرامه، ثم قام فالتف بثوبه وجعل غترته مثلا رداء، ثم خلع السروال بعده، يعتبر أنه لبس ماذا؟ إزارا ورداء، وليس في ذلك إشكال، يعني ليس في إشكال. ليس القضية يلوها قضية الخيط المخيط الموجود، لا. يقولون أول من قال مخيط هو الإمام التابع إبراهيم النخعي، وأما كلمة مخيط ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنتم سمعتم الحديث، لا ما جاءنا. ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين. إذا النص ما قال لنا مخيط أو غير ذلك، لا. السؤال أيضا يقول: ما هو الفرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج؟ الأشهر الحرم أيها الإخوة هي أربعة، التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وبعد ذلك رجب، يعني ثلاثة أشهر متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة خلاف بين العلماء كما سمعتم قبل قليل، أهي 9 أو 10 من ذي الحجة أو الشهر كله كما هو مذهب المالكية وهو الأحوط. هنا سائل يسأل أيضا يقول: إنسان من مصر أتى إلى المدينة لعدة أيام وهو قاصدا الحج، فهل يحرم من رابع ويبقى على إحرامه في المدينة وأنه يحرم من ذي الحليفة؟ أولا أنت تقول بأنه جاء يريد المدينة، هو ينظر إذا كان قصده لا مانع أن يكون في نيته الحج، لكن هو لما جاء ماذا قصد أولا، أن يأتي إلى المدينة أو أن يأتي إلى مكة؟ إذا كان قصده المدينة فهو يأتي إلى المدينة ويبقى فيها ما شاء الله ثم يحرم من هنا، على الرأي الصحيح أن هذا لا يضر. أما إذا جاء وأحرم بالحج من هناك ثم حصل له طارئ عدل فينبغي أن يبقى على إحرامه، ولو أنه حصل منه غير ذلك يكون قد رفض إحرامه، ورفض الإحرام لا يجوز. سؤال أيضا يقول: هل جدة تكون ميقاتا لأن ميقاتنا جهة ماذا غرق في ماء وما أدري، لعله يقول الجحفة يعني. نعم، يقول هم من نيجيريا، ويقول علماءهم أفتهم بأن جدة ميقات لهم لأن الجحفة قد غرقت في الماء وكذا. لا، الجحفة غرقت. نعم، يقول هل لا أيها الإخوة انتبهوا، من أفتاكم بذلك فقد أفتاكم خطأ. الصحيح أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خربت الجحفة صاروا يحرمون من رابغ، وأنت لو أحرمت من جدة تكون قد تجاوزت الميقات، ميقاتك الجحفة تجاوزته، لأنه حتى عند الجحفة تجدون علامات يقولون هذا الميقات فيه الآن علامات، ليس شرطا أن يكون فيه مبنى أو فيه مسجد، لا، المهم هذا المكان. هذا الذي هو رابغ هذا فيه احتياط، لأنك أحرمت قبل إحرامك الأصل الذي كان موجودا بقليل، إذن أنت أخذت بالأحواط فأنت أحرمت. أما لو تركت ذلك وأحرمت من جدة تكون قد تجاوزت الميقات وقد ارتكبت محظورا، وارتكاب المحظور إنما فيه يجب فيه دم. يقول الأخ: لو منعت من دخول مكة بالإحرام فهل ألبس المخيط وعلي دم أم ماذا؟ يعني الأخ يتكلم عن مسألة معروفة عند العلماء وهو أنه أحصر يعني منع. هذا نقول إن كان قال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ومنع، فحينئذ ليس عليه شيء. أما إذا لم يشترط ذلك الشرط فإنه ماذا يتحلل ويلبس وعليه دم. الرسول لما أحصر عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة ماذا فعل؟ تحلل ونحر ما معه من الهدي ولبس وانتهى الأمر. أما إذا اشترت، يعني بعض الناس يقول ما الفرق بين اشترط أو لا، إذا اشترت ليس عليك شيء، ولكن المهم مو كل إنسان يشترط، المهم أن تكون تحس بأنه مثلا إنسان مريض مثل عمة رسول الله، إنسان مثلا امرأة تخشى من الحيض وهكذا، فله أن يفعل ذلك. نعم، اسأل مرة أخرى. يقول الأخ إن القصد دخل بملابس متحايل كذا، هذا هو المراد؟ لا، هو هذا سؤاله، أنا أجبت عليه في الورق. أنت تقول مثلا إنسان لبس الإحرام، طيب هذه مسألة أخرى. إذن في هذه المسألة لما تلبس هذه فيها مشكلتان أو خطيئتان. الخطيئة الأولى أنك ماذا دخلت تجاوزت الميقات وهذا لا يجوز. الأمر الآخر أنك ارتكبت أيضا منكرا ومنهيا، لأن الله تعالى يقول أطيعوا الله والرسول والأمر منكم، فأنت هنا وغالبا ما يفعله الإخوة هذا الحج بالنسبة لهم سنة، بينه هنا خالف ماذا طاعة ولي الأمر وهذه معصية لا تجوز. الأمر الثاني أن هذا المبلغ الذي ستصرفه وتغامر لو أنفقته على الفقراء لكان خيرا لك، إذن الأولى ألا نفعل كذا. أنا أرى بعض الأخوة يتزاحمون على ذلك ويتشمون المشاق ويحتالون ويعملون الوسائل وهو يكرر ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحج قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وأين أفضل، نحن أم رسول الله؟ كم حج؟ مرة واحدة هي حجة الوداع، وغدا إن شاء الله سنبدأ بها وسنأخذ منها جميعا الدروس وسيكون شرحنا وافيا ومفصلا, وسنتناول إن شاء الله كل جزئية تتعلق بالحج, وصلى الله على محمد.